بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في مفطرات الصائم، وعلمنا أن الأول دخول أي شيء إلى الجوف، والثاني الحقنة من أحد السبيلين، والثالث وهنا توقفنا القيء عمدا. وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف، كأن تقيأ منكسا لخبر ابن حبان وغيره من ذرعه القيء، أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وخرج بقوله عمدا لو كان ناسيا، ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، أو مكرها لم يفطر كما لو غلبه القيء. القيء عمدا، وهو أن يجعل الإنسان شيئا يتحرك فيه، يحرك فيه معدته، كأن يضع أصبعه مثلا في فمه وبعد ذلك يستقي، فهذا نوع من القيء العمد، أو يشم رائحة معينة وبعد ذلك يستقيء، فلذلك في هذا العمل يكون مفطرا. وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف، يعني قد يقول قائل إن التقيؤ بحد ذاته لا يؤثر أبدا، لأن الإنسان إنما يؤثر بدخول شيء إلى باطنه، ولكن عندما نجد نصا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، أي جاء عليه القيء رغما عنه لا عن قدرة منه، تقيأ لمرض من الأمراض حدث له وبعد ذلك أخرج ما في بطنه، عند ذلك يكون هذا الإنسان مستمرا على صيامه. ومن استقاء، السين والتاء إذا جاءت في أول الفعل فإنها تدل على الطلب، أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله، أستعطف فلانا أطلب العطف منه، أسترحمه أطلب الرحمة منه. وهنا من استقاء، أي طلب القيء بنفسه، فإذا استقاء فليقضي، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القيء عمدا، هكذا متن الإمام أبي شجاع، القيء عمدا. فإن كان هذا القيء سهوا، نسي أنه صائم مثلا فاستقى، لم يستقع عمدا، وإنما فعل ذلك على أنه كمن أكل يعني في نهار رمضان وكان لم يذكر الصيام، كذلك لو فعل الإنسان القيء شريطة أنه لم يذكر الصيام، عند ذلك لا يبطل هذا الفعل صومه. كذلك لو أكرهه إنسان على فعل القيء مثلا بأمر أشد منه فاستقاء، فهل يفطر؟ لا، شرطه أن يكون مختارا وعالما بأنه في حالة الصيام. قد يكون الإنسان جديد عهد بالإسلام، أسلم وبعد ذلك لا يعلم هذا الحكم، هذا الحكم لا يعلمه إلا من طلب العلم وبحث عن أسباب عن المفطرات. فإذا كان جديد عهد في الإسلام وكان من عادته أنه يستقي مثلا وكان لم يعلم أن هذا مفطرا، فإننا لا نحكم عليه أيضا بالفطر. أو نشأ بعيدا عن العلماء، مثلا لكثير من البدو يعيشون بعيدين عن العلماء، بعيدين حسا وشرعا، يعني أما بعض الناس والله الحمد لله أنا ما فوت على الجامع ما سمعت بها الشغلة، يعني هذا لا يعذر في هذه المسألة، هو مقصر، العلماء قريبون منه لكن هو بعيد عنهم، بعيد عنهم لكن من الممكن أن يلتقي بهم، هذا لا يعذر في هذه المسألة. أو مكرها لم يفطر كما لو غلبه القيء. وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن. يعني بعض الناس يفعل طريقة كالسعال نحنح مثلا، فيرى أن شيئا من المادة المخاطية خرجت من حلقه أو من خيشومه، بعد ذلك رآها في فمه، بعد أن وجدها في فمه هذا يسمى اقتلعها من مكانها، فخرجت من حد الحلقوم. عندما يستطيع أن يخرجها معنى ذلك كانت خارجة عن هذا الحد، فيجب عليه أن يلقيها خارجا. فإن لم يلقها خارجا وكان مثلا في وقت الصيام فإنها تؤدي إلى إفطاره لو ابتلعها. ولو كان هذا في الصلاة لأدى الأمر إلى أمرين: أنه أدخل في الصلاة شيئا إلى جوفه، معنى ذلك كأنه أكل شيئا ضمن الصلاة، فإنه يفطر وتبطل صلاته في آن واحد. وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها، سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه، لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة، وكذا المهملة أي الحاء على الراجح في الزوائد، فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن. فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره. يعني المهم والملخص في هذه المسألة: إذا جاءته النخامة وكان قادرا على مجها وإلقائها وجب عليه أن يلقيها، وإن لم يكن قادرا على ذلك فإنه يعذر في هذه المسألة. لا نكلفه أن يفعل شيئا كالاستقاءة من أجل إخراجها. العلماء بيّنوا ذلك في أي مكان يمكن إخراجها: لو تلفظ الإنسان بحرف الخاء وصلت إلى هذه الدرجة يعلم من أين يخرج هذا الحرف من حلقه. وهذه كما يقول علماء التجويد: حرف الخاء من أي حروف؟ من حروف الإظهار. نعم، فترى هذه الحاء الخاء، نعم، فعندما يراها وصلت إلى هذه الدرجة فإنه يستطيع أن يلقيها. أما إذا كانت دون ذلك فإنه لا يستطيع أن يخرجها. وكالقيء التجشؤ، فإن تعمده وخرج شيء من معدنه إلى حد الظاهر أفطر، وإن غلبه فلا. يعني كل ما كان يتجشأ أو عنده حموضة أو مشاكل ذلك، إن تعمد ذلك فإنه حكمه حكم القيء تماما. الأشياء التي ذكرناها في القيء نذكرها في التجشؤ وفي مسألة النخامة تمام. والرابع الوطء بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها. دائما عندما نتكلم عن مسألة الوطء نقدر ذلك بمسألة واحدة لها الحكم في كل الأحكام الشرعية في آن واحد: متى يسمى الإنسان واطئا، ومتى يجب عليه الغسل، ومتى يكون بذلك زانيا لو كان فعل ذلك في حرام، ومتى يكون مفطرا إذا فعل هذا الأمر، ومتى نسمي ذلك في التقاء الختان، ومتى يكون ذلك أيضا في وجوب كامل المهر في الدخول. كل ذلك قدره الفقهاء بإدخال الحشفة أو مقدارها. فإذا تغيبت الحشفة في فرج المرأة عند ذلك وجبت هذه الأمور مجتمعة. الآن التصور: إنسان صائم، وعندما كان صائما أتى زوجه وبعد ذلك أدخل بهذا المقدار، سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يفطر في نهار رمضان. قال: بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم. هل من الممكن أن يكون ذلك مكرها؟ من الممكن أن يكون مكرها. والشيء الآخر أنه يكون عالما بالتحريم، ف فبعض الناس ربما لا يعلم ذلك، وقد يعني رأينا من سألنا وسأل مشايخنا أنه بلغ من العمر 80 عاما وهو يأتي زوجته في نهار رمضان ويظن ذلك أنه ليس بطعام ولا بشراب، فهل يفطر ولماذا يفطر في ذلك؟ وكان بذلك قد ارتكب إثما كبيرا طيلة حياته، خاصة أنه قريب عهد بالإسلام، ليس قريب عهد بالإسلام وإنه قريب أيضا من العلماء. أيضا يعني هذه المسألة عندما يقع الإنسان فيها فإنه يؤدي ذلك إلى كبيرة، فإنه ينتهك رمضان بمسألة الوطئ، وربما تصل هذا الأمر كما سيأتي معنا إلى أحكام كبيرة في عند بعض الفقهاء، وما هو ترتيب ذلك في شهر رمضان سيأتي معنا. والوطء بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج ولو دبرا من آدمي أو غيره، يعني لا عندما يمثل الفقهاء بأشياء لا تصح، دبرا من آدمي لواطة يعني، طيب هل يمكن أن كل شيء لوحده؟ عندما يذكر الفقهاء أمثلة على ذلك لا يعني ذلك أنه حلال، سواء كان هذا الوطء زنا أو كان مع زوجتي، الحكم واحد بالنسبة للإفطار، مع الزوجة لا عقوبة في ذلك، في الزنا يوجد رجم بالحجارة حتى الموت، كذلك لو فعل ذلك لواطا برجل فهذا الأمر أيضا حرام وكبيرة، واختلف العلماء هل يلقى هذا الإنسان من شاهق جبل الذي يفعل ذلك الأمر أم يعامل معاملة الزاني تماما. قال أو غيره، غيره يعني بعض أهل القرى، ربما يبتلى البعض، وهذا مما يعني يسري بين الشباب أحيانا إلى أنهم يأتون البهائم عندما يعني يريدون الوقوع في الفاحشة. بعد ذلك قال أنزل أم لا، لا يضر مسألة الإنزال فلا يفطر بالوطئ ناسيا. لو نسي هذا الإنسان أنه في نهار رمضان، قد يقول قائل هل يمكن أن ينسى هو وتنسى زوجه؟ المسألة تنقسم إلى قسمين، إذا كانت زوجته غير مسلمة فإنها لا تدري هذا الحكم، هذه صورة يعني قد تكون مضطردة، وإذا كانت مسلمة من المحتمل أن يجري النسيان ولو نادرا عليه وعليها، ومع ذلك نقول بمسألة التحريم في ذلك والفطر. قال فلا يفطر بالوطء ناسيا وإن كثر ولا بالإكراه عليه إن قلنا بتصوره، يعني الفقهاء لا يتصورون وقوع مسألة الإكراه بالوطء، هل يمكن لو جاء بعض الظلمة وأعداء الدين فأرادوا أن يهددوا بالقتل إن لم يكن هنالك وطء، فهل يمكن ذلك؟ من الممكن وهو الأصح، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الأكل، لو أسلم الإنسان حديثا فإنه لا يدري ماذا يفعل، وربما لا يعلم هذا الحكم حتى يتعمق في أحكام الإسلام. بقي عندنا شيء وهو الذي سيأتي، مع الوطء ربما يكون الإنزال وربما لا يكون الإنزال مع الوطء، يعني هنالك وطء معه إنزال وهنالك وطء بدون إنزال وهنالك إنزال بدون وطء. أما مسألة الوطء سواء أنزل أو لم ينزل في هذا الوطء الحكم واحد. بقي لو أنزل هذا الإنسان ولو قطرة، يعني تعمد إلى أن يفعل شيئا، هذا الشيء كأن باشر زوجته مباشرة بلمسة بقبلة بأي شيء بعد ذلك أنزل، هل هذا يعتبر متعديا على صومه؟ نعم، لكن في حالة واحدة كما مر معنا في الأمس لا يعتبر متعديا، لو كان الإنسان يجامع زوجته ليلا وبان الفجر فنزع كمن كان يأكل وترك الطعام، ولكنه بعد النزع كان الوقت قد دخل، هل تؤثر الجنابة على مسألة الصيام؟ لا تؤثر. لكن السؤال هنا لو أنزل بعد دخول الوقت، كان مجامعا قبل الوقت ونزع قبل دخول الوقت تماما وأنزل بعد دخول الوقت، نقول إن هذا الإنزال ترتب على شهوة، هذه الشهوة كانت مباحة في وقت مباح ولم تكن في وقت محرم، فأنزل بعدها فإن ذلك لا يؤثر، بخلاف من لامس بعد دخول الوقت أو نظر إلى محرم فأنزل وهو قد تعمد ذلك النظر ويعلم من نفسه أنه ينزل، عند ذلك نقول له أفطر بهذا الإنزال ولو نزلت منه قطرة واحدة. والخامس الإنزال ولو قطرة، يعني ولو كان الكمية قطرة، عن مباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل، لأنه يفطر بالإلاج بغير إنزال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. التقى الختانان، ما معنى الختانان؟ يعني موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، صار في التقى. وما معنى التقى؟ تقول التقى الفارسان، يجي فارس أمام فارس بيلتقوا مع بعض البعض، صار في جزء مشترك ما بين الفارسين. كذلك يقال، شوف تشبيه اللغة العربية جميل، شبهنا هذا الأمر بالتقاء شيء معهود عند العرب، التقى الفارسان، صار هذا الجزء من الفارس ملاقي لهذا الجزء من الفارس، صار في جزء مشترك. ما هو الجزء المشترك بالنسبة للوطء؟ إنه إدخال الحشفة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل هذا. فإذا كان التقاء الختانين يوجب الغسل، الإنزال من باب أولى. فإذا فعل ذلك، والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب على الإنسان أن يغتسل بالماء بسبب إنزال الماء، إنما الماء من الماء. قال: الإنزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل، لأنه يفطر بالإلاج بغير إنزال، فبالإنزال مع نوع شهوة أولى، بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر أو لو بشهوة، لأنه إنزال بغير مباشرة. يعني أحيانا الإنسان يكون ربما نائم وجاء بينه وبين عياله مثلا حائل، ونام في نهار رمضان فشعر بشيء، وهو يعني غير نائم غير مكلف مثلا، أو وضع هذه المباشرة كان متسببا بها فأنزل ولو لم يدخل، عند ذلك نقول له أفطر إذا فعل ذلك بالمباشرة. أما إذا كان في حائل، نحن نعلم أن الإسلام لم يحرم النظر في نهار رمضان، والنظر طبعا إلى ما يحل له، إلى زوجه، فعندما رأى هذه الرؤية هل هي ممنوعة في نهار رمضان؟ ليست ممنوعة، أو خطر على باله خاطر، أو جال فكره بشيء من هذه الأمور، أو يعني فعل شيء وكان بينه وبين ذلك شيء حائل، عند ذلك نقول له لا يفطر بمسألة الإنزال كمن احتلم في نهار رمضان وهو نائم. طيب، هذا ما حكم، قد ترى بعض الأدلة أن التقبيل مثلا، هل يجوز التقبيل لرجل لزوجته في رمضان وهو صائم أو يحرم ذلك؟ قد تجد من الأدلة ما يؤيد الحل، وتجد من الأدلة ما يؤيد الحرمة، ولكن الإنسان عالم بنفسه. فإذا سألك وأنت طالب علم، يسألك إنسان كبير في السن لا قدرة له على الشهوة، إنما صارت المسألة بالنسبة إليه مسألة رحمة، فسأل عن التقبيل فتقول بالنسبة له التقبيل صار جائز. وأما إذا كان شاب متوقد في شهوته فربما يؤدي ذلك إلى الإنزال، تقول في حقك التقبيل حرام، لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام وإن كان مباحا. ولا يؤخذ من قول السيدة عائشة صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، لأننا نعلم أن السيدة عائشة، لا نعني أننا لا نطبق هذا الحديث، كانت تقول ومن منكم يملك إربه، يعني حاجته، كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني بالمختصر، ناس في عنده فرامات وناس ما في أبدا، فلتاني الفرامات كلها. لذلك من الممكن أن يحدث هذا الأمر ونترك الأمر الذي يتسبب عنه. لذلك قال وحرم نحو لمس كقبلتين إن حركت شهوة، إن حركت شهوة خوف الإنزال، وإلا فتركه أولى. هذه الأشياء الخمسة. بعد ذلك قال السادس الحيض. نحن نعلم أن في المسائل الشرعية هنالك مقتضي وهنالك مانع. ما هو المقتضي للصيام؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فرأينا هلال رمضان ووجب علينا أن نصوم هذا الشهر. جاءت المرأة وكانت تريد الصيام، ولكن ماذا حدث لها؟ حدث لها الحيض، سواء كان ذلك قبل الفجر أو في نهار رمضان، فهل تترك الصيام؟ القاعدة الشرعية الأصولية إذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع. يعني المقتضي هو رؤية الهلال دخول شهر رمضان، المانع الحيض. المقتضي مثلا دخول وقت الصلاة، أذن للصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنها كانت نفساء، اجتمع دخول الوقت واجتمع مانع. لو أرادت أن تصلي ممنوعة من الصلاة لأنها نفساء، ماذا نقدم؟ نقدم المانع. لا يقال والله دخل الوقت وهو جنوب فنقدم المانع، لأن الجنابة يمكن أن تزال بالغسل، فنقول لو اذهب واغتسل، لأن الغسل شرط من شروط الصلاة وليس ذلك بمانع يعني شرعيا، لأنه يستطيع أن يغتسل، فإن لم يغتسل ولا يوجد ماء يستطيع أن يتوجه إلى التراب وأن يتيمم. السادس الحيض للإجماع على تحريمه، متحريم الحيض على تحريم الصيام في الحيض، هذا شيء جبلي لا يستطيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة عندما كانت نائمة بجانبه وقامت ما لك أنفستي أي أحطي، شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا رفق بالنساء، ما قال لها كما يفعل اليهود اذهبي إلى غرفة أخرى، اعتزلي، لا تقربي مني، لا تطبخي طعامي، لا تعجني عجيني، لم يقل لها شيء. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلب منها شيئا واحدا، اعتزلي، شيء كتبه الله على بني آدم، يعني وعودي إلى فراشك الذي كنت تنامين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. للإجماع على تحريمه ولعدم صحته، يعني لا يصح الصيام في أثناء الحيض. وقال الإمام وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه. يعني مثل الواحد، هذا المعنى كيف لا يدرك؟ نحن لا عم ندرك أن واحد ما توضأ، إنسان لم يتوضأ، هل تصح صلاته؟ لا تصح. طيب كيف نتصور أن الصيام لا يصح مع الحيض؟ هذا تصوره صعب، لأن مسألة الطهارة ليست جزءا من الصوم وليست شرطا فيه، ولكن لما كان الحيض شيئا مستمرا وورد النص فيه فإننا نتصور ذلك نص، ليست مشروطة فيه. وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ وإنما يجب القضاء بأمر جديد. إذا كان المانع الآن ممنوعة هي من الصلاة وممنوعة من الصيام. طيب الصلاة لا يوجد أمر جديد بقضائها، أما الصوم فقد وجد أمر جديد بقضائه، لأن الصلاة تتكرر. أهل رأيت إلى امرأة تحيض 15 يوما في كل شهر لو أرادت أن تقضي الصلاة لقلنا إنها يجب عليها أن تصلي في كل وقت في كل يوم 10 أوقات، 5 عن الماضي و5 عن الحاضر، وهذا تكليف ومشقة عليها. أما مسألة أيام 3، 7، 10، يعني مهما كانت حتى شهر عندما تكون نفساء أفطرت في هذا الشهر تصوم بدلا عنه. وإنما يجب القضاء بأمر جديد. وجهان أصحهما الثاني، قال في البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية، وقال في المجموع يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. يعني لو قلنا إن الصوم واجب عليها في أثناء الحيض قلنا متى وجب عليك الصوم فأنت حائض، معنى ذلك إذا وجب في شهر رمضان عليها معنى ذلك تعلق الطلاق بها. أما إذا وجب عليها القضاء، إمتى يجب عليه القضاء؟ عندما تنتهي من نفاسها وصارت في ذلك الوقت قادرة على القضاء، عند ذلك الوجوب بالأمر الثاني أم بالأمر الأول؟ صار الوجوب بالأمر الثاني. إذا قلنا بالأول وعليها القضاء، هل تفعل قضاء أم تفعل أداء هي في الواقع؟ لو كان قضاء معنى ذلك أنها كانت قادرة على الفعل في الوقت، هي لا تفعل قضاء لأنها ممنوعة، صحيح؟ فعندما تصوم بعد انتهائها من النفاس أو انتهائها من الحيض فإنها كأنها تباشر الصيام الآن ابتداء. إذا كان الأمر بالأمر الأول معنى ذلك وجب وامتنع، نقول وجب عليها في رمضان. بدليل ذلك لو ماتت المرأة وهي نفساء فهل تعلق؟ لم تتمكن أصلا من القضاء حتى نحاسبها على ذلك القضاء. يعني من الشرط أن تتمكن في القضاء، فهل الأمر الأول أم الثاني؟ لذلك يرجح الشيخ مسألة الأمر الثاني، أنها في نهار رمضان لم يكن الأمر واجبا عليها لكونها ممنوعة من الصيام بحيض أو نفاس. السابع النفاس. على كل حال لا فرق ما بين الحيض والنفاس، وإنما هو مسألة عدد لأنه دم حيض مجتمع. والثامن الجنون. فالله سبحانه وتعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، لا تقل أوهب قل وهب. نعم. والثامن الجنون لمنافاته العبادة، لأن العبادة إنما خاطب الله سبحانه وتعالى فيها المكلفين. والتاسع والعياذ بالله الردة لمنافاتها العبادة، كأن قال الإنسان كلمة كفر فارتد وخرج عن الإسلام. فليحذر الناس الذين ربما لا يملكون أنفسهم عند الغضب ويتكلمون بكلام الردة، فإن ذلك محبط للعمل ومحبط للعبادة عندما يخرج. يعني بعض الناس ربما يتكلم أخي بلا إسلام بلا شرع بلا أمر بالمعروف بلا نهي عن المنكر بلا قرآن بلا، يعني كلمة بهذا كفر خروج، يحتاج إلى تجديد الإيمان، بلا حلال بلا حرام، فوت على الجنة وسكر الباب وراء، هذه ألفاظ من ألفاظ الردة، كأنه لا يؤمن بالجنة، لا يؤمن بالحساب، لا يؤمن بالرسول، لا يؤمن بالحلال، لا يؤمن بكل شيء معلوم من الدين بالضرورة. بعد ذلك قال الشيخ وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة، يعني لما ذكر النفاس كأنه ذكر الولادة، لكن لما قال العلماء وقد ترى ولادة بلا بلد، يعني من الممكن أن ينفصل الولد عن المرأة دون أن ينزل معه شيء، ولد جاف، هذا ممكن، تصور عقلي لو حدث هذا الأمر فولدت حكمها حكم من يعني خرج شيء من أحد، يعني هذا ما هو الشيء الذي خرج من قبولها؟ خرج منيها ومني زوجها المجتمع في ذلك الولد، عندما خرج صار حكمه حكم حكم الحيض بالنسبة إليها أو حكم النفاس، لذلك تكون بذلك مفطرة. قال: وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة، فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق، وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام. هل تلحق ولادة بلا بلل بالاحتلام أي عليها الغسل فقط؟ هذا رأي آخر، لكن المعتمد أن المسألة الولادة في نهار رمضان تفطر هذه المرأة التي كانت حاملا. لوضوح الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو لسهو أو لإلحاقه، إنه لا يكون نفاس إلا مع الولادة. بعد ذلك قال الشيخ: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلى. هذا ما سنتركه إن شاء الله للغد، والحمد لله رب العالمين.